نكمل الدرس ولا تريدون الأسئلة؟ قال الأخ، قال لك هناك السؤال حول صيام يوم السبت القادم وهو يوم عرفة، مع النهي عن صيام يوم السبت. وبدأنا بهذا الكلام في مسجد القاضي عياد بالأمس، تكلمنا في هذا الموضوع، نعيد هنا حق مسجد الإمام مالك، الحق هنا لكل مسجد حقه. هذا السؤال هو حول يوم السبت إذا وافق يوما فاضلا، يعني الآن السبت القادم سيكون التاسع من ذي الحجة حيث يقف الناس بعرفة، وهذا اليوم اللي هو التاسع من ذي الحجة هو يوم السبت، جاء النهي عن صيام يوم السبت، فالناس فيه فريقان، فريق لا يرى الصيام يوم السبت مهما كان الحال، لا يصوم السبت إلا أن يكون رمضان، وأما أن يصوم السبت نفلا فلا يرون الصيام عملا، بحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو قشرة فليمضغه. هذا الحديث ينهى عن صيام يوم السبت، والحديث صحيح، ولكن العلماء إزاء هذا الحديث قالوا إن هناك أحاديث أخرى تدل على أن النهي عن صيام يوم السبت هو ليس نهيا عن صيامه مطلقا، بل هو نهي عن صيامه منفردا. فقوله عليه الصلاة لا تصوموا يوم السبت، أي لا تفردوا يوم السبت بالصيام. سيقول قائل وما الدليل على هذا؟ رسول الله يقول لا تصوموا يوم السبت وأنت تقول لا تفردوا يوم السبت بالصيام، ولفظ الحديث هو لا تصوموا يوم السبت. قال العلماء إنما قلنا بأن النهي عن صيام يوم السبت هو نهي عن إفراده بالصوم أحاديث ثبتت في جواز صيام يوم السبت، وأن يوم السبت يضاف إلى الجمعة فيصام معها، وثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد كثيرا، فمع وجود جواز صيام يوم السبت في الأحاديث الأخرى فإنه لا يمكن أن نقول إن صيام السبت ممنوع منه مطلقا، بل ممنوع منه إذا كان أفرده بالصوم. وأن معنى لا تفرد أو معنى لا تصوم يوم السبت هو نهي عن إفراده بالصوم، لأن إفراد السبت فيه تعظيم ليوم السبت، ويوم السبت يعظمه أهل الكتاب ولا ينبغي أن يعظمه المسلمون، نحن نعظم الجمعة ونعتبرها عيدا لأهل الإسلام ولكن لا نعظم السبت، فتعظيم السبت لا يجوز، وقصده بالصيام لا يجوز. أن تقصده بالصيام تكون جالس وتقول سأصوم يوم السبت نفل لا يجوز، لا يجوز أن تقصده بالصيام، لكن إن صمت يوما قبله أو بعده فقد جوزه جماهير العلماء أن تصوم يوما قبله أو يوما. أما إن وافق يوما فاضلا كيوم عرفة أو عاشوراء فقد جوز العلماء صيامه، لأنك لم تتعمد أن تقصد صيام يوم السبت، إنما جاء السبت في يوم عرفة، جاء السبت في يوم عاشوراء، وافق يوما فاضلا فتصومه، قد نص العلماء على ذلك. وممن ذهب إلى أن النهي عن صيام يوم السبت هو نهي عن إفراده جماعات من أهل الحديث، منهم أبو داود ومنهم الترمذي، قالوا في سننهم باب النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، قالها أبو داود وقالها الترمذي وقالها الأثرم من الحنابلة، وإلى هذا الأمر ميل ابن القيم رحمه الله. فإذا صيام يوم السبت القادم بمناسبة عرفة صيام مبارك يثاب عليه صائمه، نسأل الله ألا يحرمنا صيامه، وهي أيام فاضلة لا تكرر عليك دائما، يأتيك يوم عرفة مرة في السنة، ويأتيك عاشوراء وتسعاء مرة في السنة، فهي أيام فاضلة لا ينبغي تفويت صيامها، لا ينبغي أن تفوت على نفسك الصيام وفيه الثواب. فصوم يوم السبت لأنه وافق يوما فاضلا، هذا الذي يقتضيه كلام جماهير العلماء وكلام الفقهاء، والحديث حمله أكثرهم على أن المراد منه النهي عن الإفراد وليس النهي عن أن يكون يوما قبله أو يوما بعده أو أن يوافق يوما فاضلا. فهمنا ولا لا؟ هذا بالنسبة للصيام يوم السبت. أما في هذه الأيام سأل أيضا مثل بالأمس سائلون عن إكمال العشر من ذي الحجة صياما، بعضهم يريد أن يصومها كاملة، أن يبدأ من أول ذي الحجة اليوم مثلا أو بالأمس ويستمر حتى يفطر يوم العيد، هل ثبت في ذلك السنة أم لا؟ قال بعض السائلين هل يجوز لي أن أصوم 9 أيام من ذي الحجة كاملة وأفطر يوم العيد؟ فقلت له يجوز لك أن تصوم 9 أيام من ذي الحجة متوالية وأن تفطر يوم العيد شريطة أن لا تعتقد أنها سنة، أن لا تعتقد أنها سنة. فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام صامها كاملة. وعائشة في صحيح مسلم تقول لم يكمل العشر صياما، ما صامها كاملة 10 أيام ديال ذي الحجة، كان يصوم منها ويفطر. وما ورد من أحاديث أنه صامها أي صام بعضها، أي صام بعضها، فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام صامها كاملة. وبذلك تجتمع الأحاديث ويتبين أن الصيام 9 من ذي الحجة السنة فيه أن تصوم بعضها وتترك بعضها. وحديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه العشر، فثبت أنها الأيام العمل فيها أفضل من غيرها من الأيام، حديث الصحيح حديث ابن عباس. والأعمال الصالحة هي من صيام وصدقة ونسك وصلة رحم وصدقة على الفقراء وسائر أعمال البر والخير والإحسان، هذا كله يعد في أعمال البر وهو مشروع في هذه العشر من ذي الحجة. الآن أجبنا عن السؤال، نقف عند حديثنا في الصلوات، وهو حديث بيان الصلوات 5، وقد تقدم شيء من الكلام عليه لما بين الصحابي رضي الله عنه كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي، عندما سئل كيف كان يصلي فبين عليه الصلاة والسلام صلاته كيف يصلي ومتى يصلي. وجئنا إلى ذكر ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله أو ما كانت أوقات صلاته صلى الله عليه وسلم. ولأجل البيان الأكثر أو مزيد البيان في الصلوات، أن أوقات الصلوات حددها أصحاب الأزمنة والأنواء وعلماء الفلك والأرصاد والهيئة، بيّنوا كيف تدخل هذه الأوقات وفق الطرائق المتبعة التي يسلكونها لأجل بيان أو دخول هذه الصلوات. فيقولون في أول وقت الظهر إذا زالت الشمس عن خط وسط السماء، الشمس تزول عن خط وسط السماء، نعم، وأخذ الظل في الزيادة، وذلك أن الشمس إذا طلعت كانت الظلال ممتدة إلى جهة الغرب، وكلما ارتفعت الشمس نقص الظل وانحرف إلى جهة الشمال حتى تصير الشمس في وسط أو في خط وسط السماء، فيقف الظل عند حينئذ عن النقصان، ويسمى ذلك ظل نصف النهار. كيف يعرفون ذلك؟ قالوا تقيم شخصا معتدلا، شخصا أي شيئا شاخصا، بحال هذا العمود، هذا تجيب واحد العصا وتحطها معتدلة، شيئا شاخصا معتدلا أي مستقيما، تضعه عودا أو غيره، دير واحد العود تركزه وتوقفه هكا، ثم تبدأ تقيس من أصله هكذا من أصله إلى منتهاه، هذا هو العود، شاخص معتدل مستقيم، تقيس من أصله، هذا هو الأصل دياله، إلى منتهى، هو منتهى من أصله إلى منتهى، ثم تصبر قليلا وتعاود قياس ظله كما فعلت أول مرة، فإن وجدته قد نقص عن الأول، يعني الظل نقص عن الأول، فالشمس لم تزول بعد، بمعنى أن الزوال حين تكون الشمس واقفة في كبد السماء أو في خط وسط السماء، فالظل يكون متوقفا، الظل ما كيزيدش، يتوقف. يقول تقيسه، تصبر قليلا وتقيس وتشوف الظل هل ارتفع أو لم يرتفع، فإن وجدته قد نقص عن الأول الظل، فإن الشمس لم تزل في وسط السماء ولم تزل بعد، وإن وجدته مثل الأول فأنت في نصف النهار، بقي في نصف النهار، أي أن النهار انتصف والشمس في وسط السماء، بقي في وسط السماء. أعقل على هذا الظل فين وصل، مثلا وصلت إلى هذا الحد، الظل يجب أن تضبطه، ترسمه، فهو مقدار نصف النهار، وهو الذي تزول الشمس عليه بالزيادة، وعليك أن تعتبر أوقات الصلوات. فإذا وقعت الزيادة فحين ذلك الشمس تنحرف من وسط السماء إلى جهة الغرب. الآن عندنا هذا هو الشرق، لأن القبلة تقع في الشرق، هذا الشرق الآن حقيقة، هذا هو الشرق، هذا الغرب، هذا الغرب، وهذا الشمال، وهذا الجنوب، هذا الجنوب، هذه جهة مراكش، هذه مراكش، ياك، هذا الجنوب، هذا الشمال، هذا الشرق، هذا الغرب، الرباط راه من هنا هو الغرب، البحر. لما تكون الشمس في وسط النهار قبل أن تزول تكون متوقفة، هذا الشاخص يعينك، فإذا بقيت الشمس نقصت فاعلم أن الشمس لم تزول، وإن زادت فاعلم أن الشمس قد مالت. لما تميل الشمس وقد أشرقت من المشرق، شرقت من هنا وتجي من الشروق وتتقف وسط السماء، تقف في كبد السماء، هنا لما نبغيو نعرفوا وقت الظهر، هي هذيك الشمس تزول من الوسط وتذهب نحو الغرب، فين هو الغرب؟ راه هو الغرب. إذن هي كانت هنا، طلعت من هنا ووقفت في الوسط، ثم بعد قليل لما زال الزوال ودخل وقت الظهر انحرفت من الوسط، ذهبت نحو الغرب، الغرب هو هذا، لما تشوفها مشات لجهة الغرب عرف راه وقت الظهر دخل. فهمتوها ولا لا؟ فهمنا ولا ولا فيها صعوبة؟ دابا الشمس لما كتطلع كتبقى في محل واحد ولا كتدور؟ جاوبوني، تدور ولا تقف في مكان واحد؟ تدور. كتطلع من هنا، دابا الناس اللي ساكنين هنا في هذه الحومة، هذه الجهة اللي كتشوفها هكا راه هي الشمسية، هذه شرقية مشمسة، هذه الجهة اللي هنا، هذيك اللي كنت ساكن فيها انا بحرية، كتشوف البحر، ها البحر لهذ الجهة، إذا هذيك بحرية، إذا القبلة جات هنا وهذه كتشوف. فالشمس بالنسبة لهذوك الناس اللي هناك في البحر كتجيهم الشمس تا العصر عاد تدور لهم الشمس، إذا الشمس راه كتدور، كتدور الشمس، كتكون في وسط السماء مستقيمة، العمود هذا الشاخص اللي وضعتيه أنت غرزتيه وكتشوف واش كيزيد ولا كينقص راه كتبعو. لما كتشوف الشمس توقفات راه باقا في كبد السماء، لما تغير الظل ديالها في هذاك العمود راه مشات مالت عن الزوال، يعني خرجات من وقت الزوال ومشات نحو الغرب، كتمشي لديك الجهة، كتميل هالوسط مشات للغرب، هذاك راه هو الغرب وهذا هو الشرق، لأن هي طالعة من الشرق وكتمشي كتوصل لوسط السماء تقف، ثم كتمشي لجهة الغروب باش تغرب. منين كتغرب الشمس؟ من غروبها. ومن أين تشرق؟ شروقها. إذن هي تشرق من مشرقها وتغرب في مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها كانت الساعة من علامات الساعة أن تطلع الشمس من مغربها، أما اليوم في الحياة الدنيا فهي تطلع من مشرقها، هنا يبدأ وقت الظهر. وإذا رأيتم، إذا رأيتم في المدن القديمة مثل الجامع الكبير في مدينة سلا العتيقة، مدينة قديمة سلا عتيقة جدا، أقدم من كثير من المدن المغربية في القدم، حتى قديما كانوا يقولون من مدينة سلا إلى قرية فاس، سلا مدينة وفاس هي لها قرية في القديم في الوثائق القديمة. توجد عندهم في المساجد العتيقة مثل في فاس، مثل في القرويين، مثل في مراكش، تجدون ساعة شمسية ملصقة بالجدار، وفيها عمود شاخص ناتئ، وفيها مثل الساعة، فيها مربعات وفيها مثلثات مشرطة، هذيك بها تعرفوا أوقات الصلاة بناء على ما ذكره أصحاب الهيئة وعلماء الفلك من تتبع ظل أو الفيء حين يزيد أو ينقص، حين ذاك يكون وقت الصلاة. إذن وقت الظهر حين تزول الشمس، فإن زالت وذهبت نحو المغرب قليلا فهذا وقت الظهر قد دخل، ثم تشرع الشمس أو تزداد الشمس في الانحطاط في جهة الغرب، تنحط قليلا أي تذهب قليلا وتتوغل في الغرب قليلا قليلا، ويزداد الظل من حيث هو، الظل يزداد أي تكون في الظل زيادة، تكون في الظل زيادة، فتذهب الشمس نحو الغرب. فإذا كان أو صار ظل الشمس على ما كانت عليه في نصف النهار فذاك وسط النهار، وهو الوقت المستحب لصلاة الجماعة اللي هي صلاة الظهر. وإذا صارت الزيادة مثل طول الشخص، الزيادة ديال الفيء أو الظل صارت مثل طول الشاخص أو العمود الذي أمامك، فذلك آخر وقت الظهر. إذا الظل ملأ الشاخص أو العمود الناتئ، إذا ملأه الظل هذه هي آخر صلاة الظهر، وهنا تبدأ صلاة العصر، وتكون الشمس نقية بيضاء كما جاء في الأحاديث، تكون الشمس بيضاء نقية كما ورد في الأحاديث. ومن هنا يقولون إن صلاة الظهر والعصر يتداخلان، أي آخر صلاة الظهر هو أول صلاة العصر، من هنا يقولون مشترك أو يكون الوقت مشتركا بينهما في الأخير، فبمجرد ما ينتهي الظهر يدخل العصر. فإذا زاد الفيء على طول الشخص شيئا خرج وقت الظهر واختص الوقت بالعصر كما تقدم، ثم إذا بلغت زيادة الفيء مثل طول الشخص كان ذلك آخر وقت العصر. إذا بلغت زيادة الفيء مثل طول الشخص يعني صار مثليه، صار مثليه أي مثلين، وصلت الزيادة إلى هنا فكان الظهر، ثم زادت حتى صارت مثلين، هذا وقت العصر. والعصر عند العرب يسمى العصر، وهو الوقت أو هو الزمن سمي العصر. فإذا زادت الشمس في انحطاطها نحو الغروب حتى بدأ الإصفار فهذا يسمى الإصفار، والإصفار بالصاد خلاف الإصفار الذي تقدم معنا، فهذا اصفرار وهو اصفرار الشمس، واصفرارها إذان منها بأنها تشق طريقها نحو الغروب، هي في طريقها نحو الغروب. فإذا وقع الاصفرار في الشمس بدأت تصفر ونزلت في الأفق ووجدت اصفرارا في الأفق، فعليك أن تدرك صلاة العصر قبل أن يحل الغروب، فذاك آخر وقت للعصر، ولا ينبغي لك أن يدركك العصر في هذا الاصفرار الذي يجوز أن تغرب معه الشمس فجأة، فهو انحطاط الشمس إلى الاصفرار، ومن الاصفرار يقع الغروب، وإذا غربت الشمس بدا لك الاصفرار مع الشفق الأحمر، مع الشفق الأحمر، والشفق الأحمر معناه دخول صلاة المغرب، فتدخل صلاة المغرب ويصلي المصلون صلاة المغرب. فإذا بقي الشفق الأحمر قائما فتلك صلاة المغرب، وإذا غاب الشفق الأحمر تماما، غاب الشفق الأحمر، دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء. هناك خلاف بين الحنفية في الشفق الأحمر والشفق الأبيض. أول وقت العشاء هو غياب الشفق الأول، والشفق الأول هو الحمرة الباقية بعد الشمس في أفق المغرب، هذا يسمى الشفق الأول، وهو الشفق الأحمر. وإذا غاب الشفق الثاني، الشفق الثاني المراد به البياض الباقي بعد الحمرة، لأن الحمرة الموجودة القائمة الدالة على دخول صلاة المغرب في الأفق، تشوف واحد الحمرة متصلة هكذا خط أحمر في الأفق، هذا يسمى الشفق الأحمر. فإذا غاب دخلت وقت العشاء، هذا الشفق الأحمر يكون معه شفق أبيض، ويكون معه خط أبيض في الأفق. بعض الفقهاء مثل الحنفية يشترطون لدخول صلاة العشاء أن يغيب الشفق الأبيض كما غاب الشفق الأحمر، والجمهور على مغيب الشفق الأحمر. وكم بين الشفق الأحمر وبين الشفق الأبيض، كم من الوقت؟ قالوا بينهما مقدار 3 درجات. وما مقدار 3 درجات في وقتنا اليوم؟ كم؟ 12 دقيقة. 3 درجات في علم الفلك وفي هذه المواقيت يساوي بما يعرفه الناس اليوم من الدقائق والساعات 12 دقيقة. كما أن للفائدة أن بين الشفق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ما يقدر ب3 درجات. فهب أن إنسانا صلى في الفجر الكاذب، أو أن إنسانا أذن في الفجر الكاذب ومكث ربع ساعة ثم صلى، فقد صلى في الفجر الصادق، لأن ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق مقدار 3 درجات، وهي مقدرة ب12 دقيقة. كم بين الفجر الصادق والكاذب؟ 12 دقيقة، ويسمونها في علم الفلك 3. احفظوا هذه المعلومات، هذه مش معلومات سهلة، احفظوها. فحتى لو بقى عندك شك انت وباقي كتناقش في الفجر الصادق والكاذب وخايف على نفسك أنك تصلي صلاة الفجر قبل وقتها في فجر كاذب، فما بين الفجر الصادق والكاذب إلا حاجة قليلة، قدروا ب3 درجات. وذكر الفقه المعاصر بأن حوالي 12 دقيقة فقط. صبر علينا سيدي صبر، أنا ما نقدر نعطي الناس الكلام لأن غادي نفتحوا الباب ما غادي نكملوش، نكمل هذا الشيء اللي عندي بعد ونفتحوا المناقشة إن شاء الله. مفهوم يا جماعة؟ الفجر الكاذب وفجر الصادق كم بينهما؟ 3 درجات. كم تقوم 3 درجات اليوم؟ 12 دقيقة. وقد عرفنا في الأحاديث الفرق بينهما، وعرفنا صلاة النبي وأنه يصلي في الغلس عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يخرج من صلاته بعد أداء الجماعة، وكان يصلي بال60 ويصلي بال100، وما يخرج من مصلاه إلا بعد أن يعرف أحدهم الآخر، كيبداو يميزوا الناس اللي قاعدين معهم اللي جالسين معهم، يعرف هذا شكون هو وهذا شكون هو، وهذا لما يمر يشوفه، معنى أنه صار الإصفار قليلا، وأن ذلك يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام صلى والصحابة صلوا لما كانت الدنيا في غلس ويختلاط ظلام الليل بضوء الصباح أو بفجر الصباح، وأن ذلك كان يجعل النساء يصلين ويخرجن في مروطهن لا يعرفن من الغلس، فيصلين بغلس وينصرفن بغلس وهي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات صلى الله عليه وسلم، وأن الغلس لا يتطلب أبدا أن تنير لك الطريق، أن الصعود الفجر أو سطوع الفجر لا يعني أن الأمر في ذلك صار عندك ضياء في الكون، تستطيع أن تطلع على من بجوارك ومن يمر بحذائك. لا، إذا لم تكن هناك أضواء خارجية وكنت في البادية وصليت في الفجر الصادق بغلس خرجت ولا تعرف المارة، لأن الظلام لا يزال مخيما، لا تستطيع أن تميز أحدا، كما كانت الصحابيات يصلين رضوان الله عليهن ولا يعرفن من شدة الغلس. إذن الفجر الصادق هو البياض الساطع المعترض في الأفق، وأما الآخر فهو مستطير، الفجر الكاذب مستطير، وهو يخنس وينمحي بسرعة، يصعد أو يظهر ويسطع ثم ينمحي. أما إذا رأيته قد استمر في الأفق طويلا معترضا وأطال الوجود أو المكوث، فاعلم أنه الفجر الصادق. كنا في حديثنا هذه فقط لأجل البيان من جهة هذا الذي يذكرونه في علم الهيئة، كنا وقفنا في الحديث عند قوله عليه الصلاة والسلام، أو عند قول الصحابي الراوي وهو نضلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، لما سأله أبو المنهال سيار بن السلامة وقال له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فذكر له صلاة الهجير حين تدحض الشمس ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة والشمس حية، قال ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. وكأننا وقفنا فيما أحسب عند الكلام على الحديث بعد صلاة العشاء، لما جاء الكلام على كراهة الحديث والسمر بعد العشاء، وأن الأحاديث الناهية عن السمر بعد العشاء معناها وحكمتها وسببها خشية أن يضيع الساهر صلاة الفجر، أو خشية أن ينشغل بما لا طائل تحته من اللغو واللغط والكلام الذي لا يليق، ويكون نهاره قد مر جيدا وقد محى الله له من الذنوب وكفر عنه من السيئات، وها هو صلى صلاة العشاء ويرجى أن يمحى عنه من ذنوبه بصلاته العشاء، فلما يأتي بعد صلاة العشاء ويشغلها بغير نافع؟ فإما لأجل أن خشيت أن يعيد على نفسه آثاما بعد صلاة العشاء، وإما لأجل أن يضيع صلاة الفجر، ومع ذلك جاء ما يدل كما قلت في السابق على أن السمر في الخير بعد العشاء يجوز، وأن تسمر في خير أو في فائدة ترجى من هذا السهر. ويبدو أننا ذكرنا أيضا حديثا معروفا، وذكرنا قول الطحاوي رحمه الله في ذلك، وجئنا إلى كراهية النوم قبل العشاء، وأنه عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل صلاة العشاء خشية أن يضيع صلاة العشاء وأن يستمر وأن يتمادى إلى الفجر فتدخل عليه صلاة الفجر ولم يصلي العشاء. وذكرنا قول الطحاوي لما قال إذا وجد الإنسان من يوقظه لصلاة العشاء جاز له أن ينام، لأن معنى نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم قبل صلاة العشاء خشية تضييع صلاة العشاء، فإذا وجد من يوقظه فإن ذلك يجوز له حسب ما قال الإمام الطحاوي. وأما كراهة العشاء الحديث بعد العشاء فقد تقدم الكلام عليه، وورد في حديث عجيب هو من أحاديث الحاكم وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني، حديث عن جابر مرفوعا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والسهر، إياكم والسهر بعد هدأة الليل، فإن أحدكم لا يدري ما يبيت ما بيت الله من خلقه. أغلقوا الأبواب، فإن أحدكم لا يدري ما بيت الله من خلقه أغلقوا الأبواب. قال: إياكم والسهر، هذا نهي عن السهر صريح، والحديث حسن وثابت، وهو عند مصنف عبد الرزاق وعند الإمام الحاكم في المستدرك. لفظ الحديث من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والسهر بعد هدأة الرجل، بعد هدأة الرجل، عفوا، بعد هدأة الرجل أي بعد هدأة الليل، أي بعد انقطاع المشي واستتباب الأمور وعدم بقاء من يجول في الأرض ومن يمشي في الأزقة أو في الشوارع. فإذا هدأت الرجل وهدأ الكون، لم يبقى هناك ضجيج ولا هناك شيء، فيقول: لا تسهروا، أي إذا وفرت لكم أسباب الراحة فاستريحوا، وإن جاء وقت الراحة فاستريحوا، وإياكم وهذا الذي تفعلون من السهر. علل عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن أحدكم لا يدري ما بيت الله لخلقه، أي قد تكون أمور تطرأ في الليل لا تدري ما هي، فالأولى بك أن تكون نائما وألا تراها. لا يدري ما بيت الله من خلقه. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: أغلقوا الأبواب، أغلقوا الأبواب. قوله عليه الصلاة والسلام أغلقوا الأبواب، ماذا يفهم منه؟ يفهم منه إغلاق الأبواب. ولما إغلاق الأبواب؟ لأن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا. ورد في الأحاديث الصحيحة: الشياطين لا تفتح بابا مغلقا، فلا تترك أبوابك مفتوحة وأغلق أبوابك، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا موصدا. فهذه من حكم إغلاق الأبواب. وقد ورد في البخاري أنه ينزل في بعض الليالي من فتن الدنيا ومن أهوالها، ولفظ البخاري لفظ عجيب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ماذا كان في هذا الليل، وما نزل من العذاب، وما وقع من الآفات في هذا الليل، يبين للصحابة أن الليل قد تحصل فيه بعض الآفات وبعض الفواجع وتتسلط الشياطين. فإذا هذا إرشاد نبوي وهداية نبوية لأهل الإسلام بترك السهر بعد هدأة الرجل، وإن أحدكم لا يدري ما بيت الله لخلقه أغلقوا الأبواب، هذا لفظ الحديث. إياكم والسهر بعد هدأة الرجل، فإن أحدكم لا يدري ما بيت الله لخلقه أغلقوا الأبواب. من روى الحديث؟ الحاكم في المستدرك، وقبله عبد الرزاق الصنعاني في المصنف وهو بسند ثابت، وقد أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أورده في صحيح الجامع رحمة الله عليه. كان عمر يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: سمرا أول الليل أو أول الليل ونوما آخره، أريحوا كتابكم. المقصود أن الليل كيفما كان الحال جعله الله عز وجل سكنا، وأن الإنسان يجب أن يسكن في الليل وألا يسهر سهرا ذريعا طويلا يؤثر على صلاته للفجر ويفقده الاستفادة من سكون الليل ولا يجعله ناشطا في العبادة في آخر الليل. وكل ذلك حكم لا تخلو من هذا النهي. وقال بعضهم: قد يكون السهر بعد العشاء من أفعال الجاهلية، المفروض أن يتجنب الإنسان أفعال الجاهلية، وعلى وجه الجملة التقليل من الكلام بعد ذلك إلا لمصلحة دينية أو دنيوية مطلوب، سواء كان في ليل أو في نهار. ذكروا عن مالك رضي الله عنه أنه سأله سائل في مرضه الذي مات فيه، سأل مالكا قال له أوصني، يطلب من مالك أن يوصيه وصية، عادة الأخيار وعادة القدامى وفي كل زمان أن أحدهم يريد لنفسه الخير فيسأل الوصية أوصني يا فلان، بما توصني يا فلان، أوصني. قيل لمالك أوصني، فقال إن شئت جمعت لك، أي جمعت لك الوصية. علم العلماء وحكم الحكماء وطب الأطباء في ثلاث كلمات: علم العلماء وحكمة الحكماء أو حكم الحكماء وطب الأطباء في ثلاث كلمات، ما هن؟ قال: أما علم العلماء إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم. يوصيه، والوصية حقها أن تكون جامعة، أن تكون جامعة. قال ثلاث كلمات جمعت فيها علوم العلماء وحكمة الحكماء وطب الأطباء: الأولى إذا سئلت عن شيء لا تعلمه أن تقول لا علم لي، لا أعلم، ومن قال لا أدري فقد أفتى، ونصف العلم لا أدري، ومن أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، كما قال محمد بن عجلان المدني شيخ مالك، قال من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، فنصف العلم لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى. قال إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلم. وأما حكم الحكماء أو حكم الحكماء أو حكمة الحكماء، فإذا كنت جليس قوم فكن أسكتهم، إذا كنت جليس قوم فكن أسكتهم. لماذا تورد هذه النصيحة أو هذه الوصية عن مالك في هذا السياق؟ لأنهم بعد العشاء ينصحون بتقليل الكلام، بتقليل الكلام. قال فإذا كنت جليس قوم فكن أسكتهم، فإن أصابوا كنت من جملتهم، وإن أخطأوا سلمت من خطائهم. وأما طب الأطباء فإذا أكلت طعاما فلا تقم إلا ونفسك تشتهيه، فإنه لا يلم جسدك أو لا يلم بجسدك غير مرض الموت أو قريبا من هذا. قال له في الثالثة التي هي طب الأطباء: إذا قمت عن طعام فقم وأنت تشتهيه، خير للإنسان أن ينتهي عن طعام وشهوته فيه، وأن لا يكثر منه حتى يتخم نفسه، فالتخمة تذهب الفطنة، وكثرة الأكل مضرة، وكونك أكلت وبقيت شهوتك في الطعام خير لك من جهة الصحة ومن جهة الطب. هكذا أوصى مالك. قال طب الأطباء وهو الثالث، وحكمة الحكماء وهي الثانية، والأولى علم العلماء. علم العلماء إن سئلت عن شيء لا تعلمه أن تقول لا أدري. وأما حكمة الحكماء فإن كنت في قوم فكن أسكتهم، فإن أصابوا كنت معهم، وإن أخطأوا سلمت من خطائهم لأنك ساكت. وأما الثالثة وهي طب الأطباء، فإذا قمت عن طعام فقم عنه وأنت تشتهيه. قال فإنه لا يلم بجسدك غير مرض الموت، يعني بإذن الله سوف لا تمرض إلا إذا مرضت مرض الموت، ولأن الله يقتل العباد ويميت العباد، وللموت سبب قد يكون مرضا أو غيره. والمقصود أن مرض الموت ليس محسوبا في الأمراض التي تنجو منها أنت، ستنجو من الأمراض الأخرى التي هي أمراض الدنيا التي لا تتعلق بالموت، وذلك بسبب أنك لزمت وصية هي وصية يجتمع فيها علم الأطباء، وهو أن تأكل الطعام وتقوم عنه وأنت تشتهيه، وأنت تشتهيه، تشتهي الطعام. وقالوا قديما إذا أكلت الطعام وأنت تشتهيه فقد أكلته، وإن أكلت الطعام وأنت لا تشتهيه فقد أكلك. يدللون بهذه المقولة إن صحت على أن أكل الطعام من غير اشتهاء لا يفيد الإنسان وقد يضره، وإدخال الطعام على الطعام يعد ضررا للإنسان، كما قال الحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب، قال إدخال الطعام على الطعام مضر بالإنسان، يأكل الطعام ويشبع ثم يأكل بعده طعاما آخر. فالواجب أن لا يأكل الطعام إلا إذا جاع، أما أن يدخل الطعام على الطعام فإنها مهلكة للجسم. في النوم قبل العشاء تقدم الكلام عليه، وفيه النهي النبوي الصريح. الفقهاء لا يهنأ لهم بال رحمة الله عليهم حين ينظرون في الأحاديث يتفقهون فيها، فيدخلون تساؤلات ويدخلون أمورا، فمن جملتها أن الإمام أبا عمرو بن الصلاح الشهرزوري، الإمام أبو عمرو صاحب علوم الحديث، عنده كتاب في الفتاوى، ذكر في فتاويه التي ألفها رحمه الله، قال إن النهي عن النوم قبل صلاة العشاء أنه لو قصد بالنوم حيث يحتمل عنده الاستيقاظ قبل خروج الوقت وعدمه على السواء أنه يعصي، ولو غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فيظهر عدم عصيانه. بمعنى أن هذا الرجل لو نام قبل صلاة العشاء وأنه يجوز أن يخرج وقت الصلاة فإنه يعصى بدون شك، فأدخل في ذلك غلبة ظنه. بعض الناس ينام ويغلب على ظنه أنه لن ينام إلا نوما قصيرا وسوف يستيقظ ليصلي الصلاة في وقتها العشاء، ومهما كان من حال فإن النهي عن النوم قبل صلاة العشاء صريح في الحديث، وأن الإنسان الأصل فيه أن يستجيب لهذا الحديث، ولو نام كما قال الطحاوي وعنده من يوقظه لصلاة العشاء فلا نخاف عليه أن يفوت صلاة العشاء. جاء في الحديث أيضا انفتاله عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر. انفتاله أي انقلابه وانصرافه، ومعنى ذلك أنه يخرج من المسجد ويذهب إلى بيته بعدما يكون قد صلى الفجر، فلا يخرج مباشرة بعد صلاة الفجر، فلقد دخل وصلاها بغلس، وخرجت النساء المسرعات بغلس، ورجعنا إلى بيوتهن بغلس لا يعرفن من الغلس، هكذا كان الحال. وبعد هذا الأوان بزمان جلس عليه الصلاة والسلام يسبح ويذكر ولعله ينصح الصحابة أو يعظهم، ولما بدأ الإسفار يظهر لك ما يوجد في الكون ممن حولك من المارة ومن من حولك أو مما حولك من الشخوص أي الأمور الشاخصة، هناك في ذاك الوقت ينقلب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته. كان ينفتل من صلاة الغداة وهي صلاة الفجر بعدما يعرف أحدنا الآخر، فهذا فيه دلالة على أنه عليه السلام كان يقدم صلاة الصبح في أول وقتها، فإن مبدأ أو ابتداء معرفة الإنسان جلسه يكون مع بقاء الغلس، فإن ابتداء معرفة الإنسان جلسه يكون مع بقاء الغلس أي شيء من الغلس، لكن بدأ الإصفار. وفي الحديث تسميتها بصلاة الغداة ولا كراهة في ذلك، لم ترد الكراهة بل هي صلاة الغداة وصلاة الصبح وصلاة الفجر، وقد قدمنا كلاما حول الصبح والفجر، وقدمنا أيضا شيئا مما نهي عنه من تسمية بعض الصلوات ببعض الأسماء، وهي أن تسمى العشاء عتمة، وقلنا ورد ما يدل على تسميتها عتمة وورد ما يدل على تسميتها عشاء، فبعضهم انتهى عن تسميتها عتمة للأحاديث الناهية عن تسمية العشاء عتمة، وبعضهم قال إن الأحاديث يجوز الجمع بينها فهي تسمى العشاء، ونسميها في بعض الأحيان العتمة شريطة أن لا يغلب اسم العتمة على اسم العشاء، فإن لم يغلب اسم العتمة على اسم العشاء جاز، أي مرة تقول العتمة ومرة تقول العشاء. انفتل عليه الصلاة والسلام من صلاة الغداة بعدما يعرف الرجل جالسه. جاء في صحيح مسلم حين يعرف بعضا أو بعضنا وجه بعض، حين يعرف البعض وجه البعض أي يتبين تتبين الوجوه. وافترض أنت هذه الرواية الحديثية هي في ظلمة معتمة وفي بادية ليست فيها أنوار في أزقتها ولا أنوار في المساجد، اللهم إلا شمع أو قناديل يسيرة أو سرج ضعيفة يسرجونها لأجل الإضاءة، وقد لا يكون شيء من ذلك. فالمقصود أن معرفتهم ببعضهم يكون بعد وقت وليس في أول صلاتهم الفجر. ورد أيضا في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه شيء يدل على انفتاله عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر بعدما يعرف الناس بعضهم بعضا. وهل بقاء الإمام في مصلاه مستقبلا القبلة أن بقاء الإمام مستقبلا القبلة إذا لم يرد الانصراف أفضل، خصوصا إذا جلس للذكر والدعاء؟ ففي الأحاديث خير المجالس ما استقبل به القبلة، وهذا حديث يجب التوقف فيه ومعرفة صحته. وسأستذكر فيه شيئا بإذن الله. فإذا انفتال الإمام خير له أم بقاؤه؟ انفتل عليه الصلاة والسلام بعد مدة، وكل ذلك واسع، أن يبقى أو أن ينفتل إلى حاجته. فإن جلس مستقبل القبلة يذكر الله حتى تشرق الشمس كتب له أجر عمرة، وهذا للإمام ولغيره من سائر المصلين إذا جلسوا في مصلاهم، إذا جلسوا في مصلاهم. وقوله في الحديث كان يقرأ بالستين إلى المئة، أي كان يقرأ بالستين آية إلى المئة، وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام مرتلة، كان يمد الحروف مدا ويقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كان يمد الحروف مدا كما قال أهل العلم في وصف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما وصفها شراح الحديث عند الوقوف على الأحاديث الواردة في كون الصحابة يصفون هذه القراءة النبوية كيف كانت. فكان يرتل ويقرأ من الستين إلى المئة، لاحظوا، ويرتلها، ومعنى الترتيل يأخذ وقتا، يأخذ وقتا وليس كمن يسرع في قراءته أو يهذرم، فالهذرمة هي تداخل الحروف، لكن الإمام يرتل ويخرج الحروف من مخارجها والصفات كما يجب، فيرتل القراءة ترتيلا، والترتيل يأخذ وقتا أكثر من القراءة السريعة. فلاحظ أنه يصلي بغلس ويقرأ من الستين إلى المئة بترتيل، ويجلس في مصلاه ولا يخرج إلا بعدما يعرف أحدنا الآخر. هل لاحظتم كم يستمر الغلس؟ الغلس يستمر وقتا، حتى لا تقول إنك تصلي قبل صلاة الفجر، حتى لا تتابع الكلام الذي ليس مبنيا على العلم. لاحظ، يصلي في غلس، يبدأ الصلاة في أول الفجر عند دخول الفجر الصادق بغلس، ويقرأ من 60 إلى 100 ترتيلا، ويجلس في مصلاه قليلا، ولا ينصرف من مصلاه إلا بعدما يعرف أحدنا الآخر، أو جليسنا أو الجليس جليسه. فهذا يتطلب وقتا، يتطلب وقتا، وبذلك تقدر كم يستمر هذا الغلس بعد سطوع الفجر وبعد طلوع الفجر الصادق، كم يكون ذلك. قال هنا العلماء: يقرأ 60 إلى 100 بترتيل، وتنصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس. وهذا الحكم وهو التطويل في القراءة أمته فيه كهو، أي أن الأمة تابعة لنبيها في هذا الحكم، فيجب علينا أن نصلي بغلس، وإن وفقنا إلى سنة القراءة 60 إلى 100 فبها ونعمت، وإن وجدنا من خلفنا ممن يريد القراءة الطويلة أطلنا، وإن وجدنا شيوخا كبارا مسنين لا يقوون على القيام خففنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقال أنس كما ثبت في الصحيح: ما رأيت مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخفف في تمام، كان يخفف صلاته في تمام، فهي خفيفة وتامة. وأطال النبي عليه الصلاة والسلام علما منه برغبة الصحابة في التطويل، فإن علمت من خلفك يرغبون في تطويل القراءة في الفجر فأطل القراءة، اقرأ لهم بربع، اقرأ لهم بنصف، وقد يتحمله الشباب ويحبونه. لكن إن كان معنا الشيوخ المسنون الضعفاء أو المرضى أصحاب الحاجات، يجب تخفيف الصلاة، نخفو ديك الساعة الصلاة. والضعيف أمير الناس دائما، الضعيف هو القائد، يجب أن تسير بسير الضعيف. فما أسير بسير هؤلاء الشباب يقولون صلي بلا ألف لام ميم تنزيل السجدة في الجمعة في فجر الجمعة؟ أقول نعم نصلي بها، لكن وجدنا شيوخا لا يقوون عليها فاختزلناها، أو اختصرناها، أو صلينا بنصفها نصفا نصفا، عسى أن نظفر بسنة نبوية وأن نتأسى بها، وأن نسعف الضعفاء والكبراء في السن في التخفيف في الصلاة. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يطول في القراءة ويؤم الناس، فهم يرضون بالتطويل، فهذا أصل السنة. فما يستقيم أن تأتي إلى مسجد فيه مسنون وتقول: أنا سأصلي طويلا، سأصلي طويلا، وتفتح حزبا من الأحزاب، أو تفتح صورة طويلة وتقرأ حتى لا تحبسك الصورة، وتقرأ، لا، وراءك مسنون، وراءك ضعاف. وقد أنكر عليه الصلاة والسلام على معاذ لما صلى بالناس وأطال، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ قال له: اقرأ والسماء والطارق والشمس وضحاها، اقرأ من هذه النواحي، وهي صور متوسطة وإلى القصر أقرب، والسماء والطارق والشمس وضحاها. فإذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة أصحاب الأمراض، فلا ينبغي له أن يطيل عليه كذلك. هذا هو الذي في حديث أبي برزة نضل بن عبيد رضي الله عنه في سؤاله النبي عليه الصلاة والسلام عن في سؤال نضلة بن عبيد عن أوقات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، موضوع الصلاة النبوية وكيف كان يطيل أو يخفف، هذه تسعفك فيها كتب الحديث، فهي أي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما من السنن وفي سائر المصنفات تبين لك كيف كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم في مجتمعنا وفي مساجدنا نجد الناس متعارضين، نجد من يقول أطلت علينا يا فلان الصلاة، حتى قال بعضهم لقد صليت بنا التراويح، صليت بنا التراويح، لأن التراويح مشهورة بالإطالة، فالإمام أقل ما يقرأ في التراويح يقرأ بالثمن في الركعة إن لم يقرأ بالربع، وقد يقرأ بالنصف إن كان للمصلين قوة وصمود في الصلاة بحسب المصلين، فيقول أطلت وكأنك صليت التراويح، وليس ذلك إلا أنك تصلي فتسبح أكثر من 3 تسبيحات، والتسبيحات في الركوع قد تبلغ 10 وهي السنة، وقد تكون أقل قليلا، وأقل الركوع تسبيحة متأنية عند الفقهاء سبحان ربي العظيم، إن قلتها بشكل متأن فتعد تسبيحة مجزئة لك في ركوعك، والأفضل 3 تسبيحات، والسنة أن تزيد قليلا في التسبيح في الركوع، وهذا بحسب المصلين خلفك، فأنت بحسب من خلفك تسدد وتقارب. لكن لا ينبغي أن ينسى المسلم أن الصلاة النبوية هي أسوتنا، أن صلاة النبي هي الأسوة والقدوة والاتباع، وأننا يجب أن نصلي كما صلى النبي، وأنه كما قال أهل العلم لا تخفيف في الصلاة إلا في القيام، لا تخفيف ولا إطالة إلا في القيام، أي أن الصلاة بما تعلم أنها طويلة أو قصيرة، خفيفة أو طويلة، بما؟ بالقيام والقراءة. أما الركوع والسجود فالأمر فيهما يعتدل فيه أكثر الأئمة، لكن التطويل والقنوت يكون في القنوت أو في القيام، ففيها تكون القراءة الطويلة، فكما ورد في الحديث أفضل الصلاة طول القنوت، فسمى الصلاة كلها طول القنوت، وأطلق على الصلاة جزءا منها، جزءا منها، فالقنوت هو جزء من الصلاة، القنوت المراد به القيام، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، هذا القنوت، المراد بالقنوت القيام، فطول الصلاة أو خفتها من قنوتها وقيامها وقراءتها على وجه التحديد. فلا ينبغي أن ينسى المسلم السنة في الصلاة وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن وجد من يطيل فليتفاهم معه ويقول يا هذا نريد السنة التي تدعو إليها، ونريد أن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن نصلي صلاة نبوية مباركة، إلا أننا لا نجد صحة ولا قوة على هذه الصلاة، لا نقوى عليها، فإن كان كبيرا في السن فليجلس على كرسي، وليقف قليلا وليجلس قليلا، وليتق الله ما استطاع، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهو قادر على أن يصلي مع الإمام الفاتحة قائما، ولكن الصورة تعب، يجلس ويصلي ويمكن نفسه من الظفر ومن الاستفادة من هذه السنن النبوية. كم يكون شعورك لما تصلي صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرأ في الصلاة بسورة قرأ بها النبي، قرأ بالطور في المغرب، فأنت تقول والطور وكتاب مسطور في المغرب صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام، أو صلى يوم صبيحة الجمعة كان يصلي ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق، هذه سورة السجدة كان يقرأها في الركعة الأولى ويسجد ثم يرفع ويكمل الصورة ثم يقرأ هلالة على الإنسان حين من الدهر. وإن لم تستطع فاختزل قليلا للناس إذا كانوا خلفك. فهناك من يقول صليها كاملة أي السنة يوم الجمعة أو دعها كاملة، ولكن يبدو أن الأفضل من هذا القول أن نقول له أسجد في الركعة الأولى واقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة واختزل للناس أي أنقص عنهم، فإن لم تستطع صلي بالنصف الثاني في الركعة الثانية واقسم تنزيل السجدة على قسمين. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر، أكبر وتقوم للركعة الثانية وتبدأ أيضا من نفس الآية أو من قوله فلا تعلم نفس، والأولى أن تكمل السياق. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا أو تبدأ أفمن كان مؤمنا إلى آخر الآيات. فإذا يجوز أن تقسم. قال بعضهم لا، ما دامت سنة صلوها كما وردت أو تركوها لا تصلوها، لكن ترويض الناس على السنن يجب أن يكون شيئا فشيئا، خاصة من لا يطيقون التطويل خاصة كبراء السن، فيسمع ألف لام ميم تنزيل السجدة يوم صبيحة الجمعة كما كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن قلت لنا صليها كاملة السورتين أو دعهما كاملتين سوف يحرم الناس من هذا، مع ما علم من عدم رغبة معظم رواد المساجد في التطويل وخاصة من كانوا كبراء سن. أسأل الله عز وجل التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.